أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الحكم الثاني من أحكام الأموات، وكان الحكم الأول في الاحتضار، وقد قلنا بأنه يجب توجيه الميت إلى القبلة ويستحب تلقينه الشهادتين ويكره يطرح على بطنه حديد فيما مضى من الدرس الماضي. درسنا لهذا اليوم هو الحكم الثاني، وهو في التغسيل. والتغسيل طبعا بلي، وهو فرض على الكفاية، كما قلنا بأن الكفاية يعني الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به البعض يسقط عن الآخرين، ولكن إذا لم يقم به البعض يعاقب الجميع. في الحقيقة يعاقب الجميع، بل فإذا التغسيل هو فرض على الكفاية، وكذا التكفين فرض على الكفاية، وكذا الدفن فرض على الكفاية، والصلاة على الميت فرض على الكفاية. إذن هذه وجوبات كفائية في الحقيقة، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين في الحقيقة. بل وأولى الناس به يعني بالميت، وأولى الناس به يعني بالميت، أولاهم بميراثه، أولاهم بميراث. يعني إذا كان هناك شخص غريب وكان هناك واحد من أقاربه المقربين الذين يرثون هذا الميت، بالتأكيد هذا أولى، هذا أولاهم، الأقربون أولى، الأقربون أولى في الحقيقة، أولى الناس به أي بالغسل، أولاهم بميراثه. بلي أولاهم بميراثه. وطبعا توجد عندنا روايات عن أهل بيت الأصمع عليهم السلام عن أمير المؤمنين قال يغسل الميت أولى الناس به، وكذلك رواية أخرى أو من يأمره الولي بذلك، أو من يأمره الولي بذلك. زين. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولذلك مثلا وقول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير يصلي على الجنازة أولى الناس بها، يعني الذي أولى بميراثه طبعا، أو من يأمر، أو يأمر من يجب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهذه الروايات طبعا كلها تتضمن الأولوية. وأولي الأرحام، هذه الآية طبعا، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، نعم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، نعم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. جيد. وإذا كان الأولياء، وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى، فالرجال ماذا؟ أولى. يعني إذا كان هناك إذا كان الأولياء الذين يرثون هذا الميت رجالا ونساء، رجالا ونساء، بلي فالرجال أولى من النساء. بلي فالرجال أولى من النساء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم طبعا هنا الحكم فالرجال أولى فيما إذا كان الميت رجلا في الحقيقة، فيما إذا كان الميت شنو؟ رجلا. وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى إذا كان الميت رجلا في الحقيقة. ولذلك بعد ذلك يقول والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها. شوفوا تأملوا هنا والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، وهذا طبعا للروايات الكثيرة التي تشير إلى إلى إلى هذا الأمر. مثلا قول الإمام الصادق عليه السلام، بل قول الإمام الصادق عليه السلام الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. نعم، معنى تكفينها غسلها غيرها. بل وخبر أبي بصير سأله عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال الزوج. قلت الزوج أحق من الأب والولد؟ قال نعم. زين، فإذا بلي فإذا في الحقيقة هناك روايات كثيرة، روايات كثيرة تشير إلى أولوية الزوج وأحقيته من كل أحد في تغسيل الزوجة وكفنها ودفنها والصلاة عليها. بلي والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها. بلي ويجوز بلي ويجوز أن يغسل الكافر المسلمة. بلي ويجوز أن يغسل الكافر الكافر المسلمة. شوفوا تأملوا، الكافر فاعل والمسلمة مفعول به. نعم، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة هناك ولا ذو رحم. نعم نعم. طبعا هذه يعني الكافر يجوز أن يغسل المسلم إذا ماكو مسلم موجود ولا مسلمة من أرحامه، من أرحامه المقربين. وكذلك يجوز أن تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن هناك مسلمة موجودة ولا موجود أحد من أقاربها الرجال المحرمين عليها في الحقيقة. بلي وطبعا هذا الموجودة موجودة روايات موثقة عمار المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، يعني من أرحام الذين يحرمون عليه، بلي مثل أخته عمته خالته بنته ومعه رجال النصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة يعني حرمة، بل قال يغتسل النصراني ثم يغسله، يغتسل النصراني ثم يغسل المسلم فقد اضطر، فهذا من مواضع الاضطرار. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها المحرمين عليها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون، قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها. بلي تغسلها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي فإذا ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم. ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، ويغسل ويجب طبعا هنا وجوب، ويغسل الرجل محارمه يعني والدته عمته خالته بنت اخته، بلي ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، يعني أي من حرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، طبعا حتى مصاهرة طبعا بل. والأخبار في الحقيقة والأخبار كما الروايات المتقدمة بأنه بلي الأخبار المتقدمة بلي الأخبار المتقدمة نعم نعم. ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، ولكن بشرط إذا لم تكن مسلمة، إذا لم تكن هناك شنو مسلمة. وكذا المرأة تغسل المحارم، تغسل الرجل من المحارم إذا لم يكن هناك شنو، إذا لم يكن هناك مسلم بلي. ولا يغسل الرجل بلي لا ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم بلي ولا يغسل بلي ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بلي بنسب أو رضاع أو مصاهرة نعم نعم. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، أي من لم يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، يعني مثل أمه وأخته وعمته ذني النسبيات، أو رضاع، رضاع يعني أمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة، أو مصاهرة يعني هنا مصاهرة أم زوجته بلي بلي. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، يعني من غير ذن اللي عددناها، إلا ولها دون 3 سنين، إلا ولها دون 3 سنين بل. طبعا للروايات، لأنه عن الإمام الصادق عليه السلام في صحيح حلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها. وكذلك رواية أخرى صحيح عبد الرحمن بن أبي ابن أبي ابن أبي عبد الله بعد أن سألوا عن امرأة ماتت قالت تلف وتدفن ولا تغسل بلي. فإذا ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون 3 سنين، إلا ولها دون 3 سنين طبعا باعتبار بلي باعتبار أنه توجد روايات في هذا المجال أنه بلي بلي أكو روايات عندنا بأنه قال بلي قال قال رواية هنا روية في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من 5 سنين أو 6 دفنت ولا تغسل نعم دفنت ولا تغسل بلي بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز نعم. وهناك رواية أخرى طبعا ما رواه الكليني عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النظري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء، فقال إلى 3 سنين. وكما قرأت لكم تلك الرواية التي قالت بأنه لا يجوز أن بلي المرأة تغسل أقل من 5 سنين، روية في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من 5 سنين دفنت ولا تغسل من هذا القبيل. فإذا الروايات في هذا المجال كثيرة و في الحقيقة خرج بها المحقق رضوان الله تبارك وتعالى عليه، إلى أنه الرجل يجوز له أن يغسل البنت إذا كانت أقل من 3 سنين، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الصبي إذا كان أقل من 3 سنين. بلي يقول: ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تغسل الرجل الأجنبي. بلي تغسل الرجل الأجنبي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يعني لا يجوز أن تغسل الرجل الأجنبي مطلقا. بلي فلا تغسل الأجنبي مطلقا. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. هناك وهناك طبعا رواية في هذا المجال. نعم صحيح أبي الصباح الكناني: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل. بلي بلي ويغسلها مجردتين، يعني الرجل هذا يعود على الصبي والصبية، يعني المرأة تغسل الصبي مجردا والرجل يغسل الصبية مجردتين. بلي زين. مطلب جديد: وكل مظهر للشهادتين، وكل مظهر للشهادتين، وكل مظهر للشهادتين. بلي وكل مظهر للشهادتين يعني مسلم. بلي وكل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله وإن لم يكن معتقدا للحق. بلي وإن لم يكن معتقدا للحق، يعني وإن لم يكن معتقدا للحق، وإن لم يكن معتقدا للحق. نعم يعني لم يكن شيعيا، لم يكن إماميا. بلي وكل مظهر للشهادتين من المذاهب الأخرى: حنفي، مالكي، بلي حنبلي إلى غير ذلك. وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج، بلي الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام، الذين خرجوا عن أمير المؤمنين عليه السلام، أهل النهروان والغلاة الذين هم من اعتقد إلهية أحد من الناس. هذا معنى الغالي، الغلو أو الغالي، أي من اعتقد إلهية أحد من الناس. بلي وهؤلاء الذين اعتقدوا إلهية أمير المؤمنين عليه السلام، الذين اعتقدوا إلهية أمير المؤمنين عليه السلام. بلي بلي مولانا العزيز. زين. والشهيد، بلي والشهيد، بلي والشهيد، والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام، والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام، شنو تكليفنا مع هذا الشهيد؟ ومات في المعركة، قتل بين يدي الإمام، ثانيا مات بالمعركة، يعني الإمام المعصوم، وكذا المنصوب من قبله نصبا خاصا. نعم والذي نعم نعم مولانا العزيز، الذي قتل بين يدي الإمام المعصوم ومات في المعركة، هذا الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل. بلي لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ولا يكفن، ولكن يصلى عليه. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولذلك عندنا في ذلك روايات كثيرة. بلي روايات كثيرة عندنا عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده، فإنه يغسل ويكفن ويحنط. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذا من وجب عليه القتل، يعني شرعا هنا قصاص، بلي هذا ماذا؟ يؤمر بالاغتسال قبل قتله، يؤمر بالقتال، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، يؤمر بالاغتسال قبل قتله. يعني هنا وكذا من وجب عليه القتل، يعني يسقط وجوب التغسيل، يعني ما نغسله. بلي بلي بل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، يؤمر من وجب عليه القصاص بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك، ثم لا يغسل بعد ذلك، ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. نعم، لهذه الروايات اللي موجودة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمختص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه. المهم، وإذا وجد بعض الميت، وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده، بلي وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده، بلي غسل وكفن وصلي عليه ودفن. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، وإذا وجد بعض الميت، هذا كما في الروايات مروية البزنطي قال: المقتول إذا قطع بعض أعضائه، بعض أعضائه، يصلى على العضو الذي فيه القلب، بلي الذي فيه القلب يعني الصدر، يعني نعم بلي واضح إن شاء الله. بلي فإذا فإن كان فيه الصدر هذا الميت، هناك بعض أعضاء هذا الميت، ولكن في هذه الأعضاء موجود الصدر أو الصدر وحده أو فقط الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن. زين، وإن لم يكن في هذا الميت الصدر، وإن لم يكن الصدر في هذا الميت وكان فيه عظم، فقط العظم، بلي يعني سواء كان بلي سواء كان رجل أو يد أو رأس، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم، وإن لم يكن فيه الصدر هذا الميت وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن. زين، وكذا يعني غسل ولف في خرقة ودفن، ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. ماذا؟ السقط إذا كان له 4 أشهر فصاعدا، إذا كان للسقط 4 أشهر فصاعدا، بلي 4 أشهر فصاعدا. هذا شنو ماذا نعمل به؟ يغسل غسل ولف في خرقة ودفن ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. بلي وإن لم يكن فيه عظمان، بلي وإن لم يكن يعني البعض الذي وجد للميت وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، بعد هنا لا يغسل، لا يغسل. بلي وكذا السقط إذا لم تلجه الروح، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح. ماذا؟ هذا هم كذلك يلف في خرقة ويدفن دون غسل وتكفين، دون غسل وتكفين. جيد. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، ولا محرم من النساء، بلي ولا محرم من النساء، ماذا نفعل به هذا المسلم؟ وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، بلي دفن بغير غسل، دفن بغير غسل. بل مولانا العزيز دفن بغير غسل. بل ولا تقربه الكافرة، وكذلك المرأة الأجنبية هم كذلك، المسلم الأجنبي هم تقربه مو فقط الكافرة، ولا تقربه الكافرة ولا المرأة المسلمة الأجنبية. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وكذا المرأة لا يوجد مسلم، لا يوجد لا توجد مسلمة ولا رحم ولا كافرة، ولا كافرة هنا هم تدفن بغير غسلين، تدفن بغير غسلين. ولكن هناك رواية يقول وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها. نعم بهذا المقدار ننهي درسنا، لأن سوف ندخل في بحث جديد، لذلك نؤجله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.